تفصيل الآيات كهذا التفصيل الذي فصلنا لكم فيه الحلال والحرام، وبينا لكم فيه حرمة كشف العورات ولزوم سترها بأخذ الزينة، لأنه لا يحرم أحد ما أحله الله. فهذا البيان الواضح لهذه الأحكام يبين الآيات دائما في هذا القرآن لقوم يعلمون بالبيان عام، ولكنه خص به القوم الذين يعلمون، لأن أهل العلم الذين يعلمون هم الذين يفهمون عن الله هذا البيان، أما الجهلة فلا يفهمون شيئا. ومن لا ينتفع بالسوء وكأنه لم يتوجه إليه، ونظير هذا كثير في القرآن، يخص الله بالحكم المنتفع به مع أن الحكم عقل وعام، كقوله إنما أنت منير من يخشاها مع أنه في الحقيقة منير الأسود والأحمر، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وهو منير بالأسود والأحمر. فيذكر بالقرآن من يخاف الوعيد، لأن الذي يخاف الوعيد هو المنتفع به، مع أن التذكير بالقرآن عام. وهذا كثير في القرآن أن يخص الحكم بالمنتفع به دون غيره، ذلك هو معنى قوله وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بالحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قرأ هذا الحرف حمزة وحده. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقرأ بقية القراء قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما دون غيرهما ما لم ينزل به سلطانا بظن الله وكسر الزاد، وقرأ الجمهور ما لم ينزل به سلطانا بفتح النون وتشديد الزاد مضارع نزل. قل لهم يا نبي الله هذا الذي تحرمونه ليس هو الذي حرمه الله، الذي حرمه ربي، انما حرمه ربي على الحقيقه، والحرام هو ما حرمه الله، والحلال هو ما أحله الله، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، هو جمع قياسي، لأن الفاعلة مطلقة، والفاعلة إن كانت اسما أو صفة لما لا يعقل، كله ينقص جمع تكفيره على فواعل. والفاحشة هي كل خطرة تناعت في القبح حتى صارت قبيحة بالغة نهاية القبح من الذنوب والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. قد قدمنا أقوال العلماء على هذا الأنعام في قوله ويرى ظاهر الإثم وباطنه، وأنها كلها ترجع إلى شيء واحد. فقال بعضهم الفواحش الظاهرة هي الزنا مع البغايا ذوات الرايات، والفواحش الباطنة هي الزنا مع الخليلات والصديقات التي يزنى بهن سرا في البيوت. وقال بعض العلماء ما ظهر من الفواحش كنكاح زوجات الآباء كما تقدم في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأما ما بطن منها هو الزنا للتحقيق. أما الآية الكريمة تشمل جميع المعاصي والذنوب، لا تفعل شيئا منها ظاهرا علنا أمام الناس ولا شيئا باطنا في كفية،

أو أن يتعدى على نفسه أو أن يتعدى على ماله، فهي ستة جواهر: الدين والنفس والنسب والعقل والمال والعرض. فهذه الجواهر الستة هي التي تدور حولها الموالي. قال من قال هذا؟ الآية جاءت ناهية عن التعدي في جميع هذه الجواهر الست، لأن قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا تعد على الإنسان، لأن الزنا سواء كان ظاهرا أو باطنا تعد على أنساب الناس وتقليل لفروس الناس، لأنه إذا كثر الزنا لم يدري هوى من أبوه ولم تدري أمه هوى من أبوه، فضاعت السبيان ولم يعرف لهذا العبد، فاختلطت الأنساب وتطيرت الفروس وضاعت أخلاق المجتمع. وأن النهي عن الفاحشة هو يب عن الأنساب، وهذا معنى قوله ما ظهر منها وما بطن، وأن قوله هو البغي المراد به العدوان والظلم، سواء كان عدوت على نفسه فقتلته، أو عدوت على ماله فأخذته، أو عدوت على عرضه فتناولت منه وطيبته. قالوا والمراد به هنا الخمر، لأنها هي التي تعدو على العقول. وقال الحسن الإثم الخمر، وكثير من علماء العربية يسمون الخمر إثما، ولهم في ذلك شواهد كثيرة وأشعار معروفة، منها قول الشاعر: شربت الإثم حتى بل عقلي، فيأتي الإثم تذهب بالعقول، يعني الخمر. وقال بعض العلماء: هذا البيت مصنوع، وبعضهم يقول هو بيت عربي شاهد. ومنه قول آخر: شربنا الإثم بالطواع جهارا، شربت الإثم بالطواع جهارا، وترى المسك بيننا مستعارا، نشرب المسك والعياذ بالله يقول: نشرب الإثم بالطواع جهارا، وترى المسك بيننا مستعارا. وهذا كثير في كلام العرب تسمية الخمر إثما. ومنه قول آخر: نهانا رسول الله أن نقرب الخنا وأن نشرب الإثم الذي يجب الوزراء. وقول آخر: ضربت حزينا ناهب العقل بعدكم كأني شربت الإثم أو مسني قبل. قالوا: فقوله الإثم هو تحريم للخمر، لأنها هي التي توجب العقول، هو شجر من هذه العقول ومحافظة على العقول. وقوله بقي الدين وحده، ولأن الأنساب جاءت النهي عن الزنا والأنفس والأعراض والأموال، جاءت النهي عن البغي لأنه ظلم على الإنسان في ماله أو نفسه أو عرضه، والمحافظة على العقول جاءت تحريم الدين والخمر. على هذا القول بقي الدين، والمراد بقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن أعظم إفساد الدين الإشراك بالله والقول في دون الله بلا علم، فهذا أعظم فساد الدين. قالوا: فعلى هذا تكون الآية الكريمة إنما تداخلت عطوفها وتكررت ليكون فيها الزجر عن الأنفس والزجر عن الأموال والزجر عن الأعراض والزجر عن الأنساب والزجر عن العقول والزجر عن الأديان. وقد علمنا من استقراء القرآن والكتاب والسنة أن الله جل وعلا في هذا التشريع الكريم الذي أنزله على هذا النبي الكريم بالغ في المحافظة على هذه الجواهر الست، بالغ على حفظ الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، محافظة على الدين لئلا يغير ويبدل. وقال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يقاتل، بدليل قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله. وحافظ على الإنساب، وحرم الزنا، واختلاط ماء الرجل بماء الرجل، وتقوير الفرس، لتبقى الإنساب مستقيمة واضحة ناصعة. قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وأوجب جلد الزاني محافظة على أنساب المجتمع. الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وفي الآية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم: السوخة هي زنايا ترجمهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ومن شدة محافظته على الأنساب أوجب العدة على المرأة، إذا فارقها زوجها بميت أو طلاق أوجب عليها التربص زمانا ليعلم أن رحمها قفت من ماء الرجل الأول هي لا يفترق ماء رجل بماء رجل آخر في رحم امرأة واحدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ولا تقر الآية. ومن أجل محافظته على الإنساب منع سقي زرع الرجل بماء غيره ولي منع تزويج الحامل. فالمرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقها وهي حامل لا يجوز أن تتزوج زوجا آخر حتى تضع حملها لأنه من تزوجها وجامعها سقى ذلك الحمل وهو زرع لغير بنائه. فمنع سقي الزرع بناء الغير محافظة على الإنساب. فقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحافظ الشرع الكريم على الأعراض ونهى عن انتهاك الأعراض ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا لا تلمزوا أنفسكم لا يسخر قوم من قوم. ثم إنه أوجب حد القوس ثمانين جلدة جدرا محافظة على أعراض الناس. وهو قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم جاء بالمحافظة على العقول فحرم شرب المسكر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسكر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما أكثر كثيره فقليله حرام. وأوجب حد شارب الخمر محافظة على العقول وصيانة لها. وكذلك منع لانتهاك المال واحترم الملكية الفردية حيث قال لا تقتلوا أموالكم بينكم بالباطل. في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. وقد بين القرآن في سورة النساء ما يدل على أنه سيأتي قوم في آخر الزمان يتخذون وسيلة إلى علم الناس في أموالهم من قولهم هذا فقير وهذا غني فنأخذ من الغني لنرده على الفقير كما هو مشاهد في المواهب الهدامة. قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى. أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى بأن تقولوا هذا غني فنأخذه للفقير أو نكتب الشهادة عليه للفقير. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنوه تغربوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وبها جعل حد السرقة لمن أخذ المال بقوله والسارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقطع أوجب قطع يد السارق محافظة على أموال المجتمع. والكفار الفجارة يرون أن قطع يد السارق أنه عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في النوم الإنسانية لجهلهم وقمت بسائلهم وعدم علمهم بالسكن السماوية التي يسرعها خالق السماوات والأرض. لأن الله جل وعلا خلق هذه اليد وفرق أصابعها وكدر رؤوسها بالأوافر وجعلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء المجتمع في دنياه وآخرته. فمدت أنامله الخبيثة الخفيفة الخائنة لتخرج المال على أخف وجه وأرضيه وأرضيه فصارت كأنها عضو نجس قوي يريد أن يقدر جميع البدن. فأمر الله بإزالة كإزالة ابن إزالة تقهيرية ليولى يبيع جميع البدن. ومعلوم أن العضو إذا فسد وخيف منه أن يفسد جميع البدن أن إزالته ليصح جميع البدن أنه عمل تقهيري معقول عند كل الناس. ولله ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الثاني رضي الله عنه أنه ما يدل على أنه انقطعت يده طهر من تلك الرهيلة وصار طاهرا وبقي جسمه الآخر نزيها طاهرا. ولأن العضو الفاسد الذي كان يقدر جميع الجسم أزيل بالعملية التقهيرية ومن وراء بالقرآن أنه لن ينقطع يد السارق فاليد الواحدة السارقة الفاجرة قد تفطر على في الأيدي فقد يكون السارق الواحد إذا لم يخذ من الرجع بقطر اليد يبطل على الأيدي فيسرق جميع قوت جميع آلاف الناس فيطرقهم عادة يتكففون الناس وربما ماتوا من الجوع كالرجل واحدة قد تبطل آلاف الأيدي وملايين الأيدي ولذا قطعها السارق بحكمتين ليطهر صاحبها من هذه الرذيلة الدنية الخبيثة وكذلك وليرجع الناس عن أموال الناس لأن المال هو سريان الحياة وبه قوام سهول الدنيا وفي دينها وآخرتها لا يصلح دونهم شيء لأنه هو الذي يصلح به كل شيء مما يفوت الدنيا والآخرة فهو أساس الدنيا أساس هذه الدنيا وعمل الآخرة كله على المال وإذا كانت هذه اليد دارية قد تفطر آلاف الأيدي فأمر السارع بقطعها لأنها عضو نجس قوي يريد أن يلطف جميع الجسد كعملية تطهيرية وليرتدع أمثاله من الفجارة عن أموال الناس وهذا تشريع سماوي حكمته معروفة يتوب الله على السارق ويطهره ويزيل عنه الخبث الذي ارتكبه والنجاسة التي تلطخ بها ويحفظ أموال المجتمع لأن المال سريان الحياة إذا سرق قوت الرجل جعل جميع ما عنده في صندوق فجاءه سارق فسرقه يصلح ذلك المسكين وأولاده الصغار وزوجته في جوع إما أن يذهب أن يتكسف الناس وقد يفضل الشريف الموت على تكسف الناس فهو قد تفعله اليد الواحدة لآلاف الأيدي وقد يفطر عشرات الناس ويضر به فقطع هذا الأذن النجس الخائن الخبيث ليطهر به بقية البدن ويمتص الناس ويرتدع الفجارة تشريع سماوي معقول ومن المشاهد أن هذه البلاد نرجو الله أن يعصمها ويحفظ القائمين عليها ويوفقهم للخير ويرزقهم بطانة الخير ويذعهم بطانة السوء لما كانوا يقطعون يد السارق ويقيمون حدود الله كل الإحصائيات العالمية في جميع أقطار الدنيا لا توجد بلاد أقل فيها المنكرات أقل فيها ارتكاب الجرائم من السرقات ونحوها من أنواع الفجور من هذه البلاد وكل ذلك بفضل الله جل وعلا ثم بفضل تحكيم ذلك التشريع السماوي فإن الإسلام ولما حضارتها لا يمكن أن تعد فيها جناية السرقات وجرائم الأخلاق وغيرها مما يزعمون أنهم في حضارة وتمدن لما أهملوا تشريع رب السماوات والأرض كثر فيهم الخبث وكثرت الجنايات وكثر ارتكاب الجرائم بحد لا يتصور ومن خرج من هذه البلاد يرى ذلك ويعلم أنه ليس بأمين على نفسه ولا على ماله لأنه لم تكن هنالك زواجر وروادق من رب العالمين تعالى تضع العدالة في الأرض وتنشر الطمأنينة ولكن البلاد التي تحكم بما أنزل الله وتقطع يد السارق وتترجم الزاني المحصن وتجلد الزاني تراها دائما لأجل ذلك التشريع السماوي تقل فيها الجرائم الأخلاقية ونعلم أن هذه البلاد التي هي وحدها التي بقيت في الدنيا كون أنها تحكم بما أنزل الله على ما كان منها أنها أقل البلاد في الإحصائيات العامة أنها أقل جرائم وفضائح وعوائم له لأجل تشريع السماوي وتشريع رب العالمين هي التشريع الصحيح الذي يكون لأنفس ويكون لأموال ويكون لأعراض ويكون لعقول ويكون لأنساب إلى غير ذلك من المقومات الإنسانية ومعلوم أنه ليس قصدنا أن نثني على أحد كائنا ما كان كل الناس يعرف ذلك وإنما قصدنا أن نثني على دين الإسلام ونبين محاسنه وأن تشريع رب العالمين لا يدانه غيره ولا يماثله غيره وأن من حكم شرع الله كانت العدالة في بلاده أكثر وكانت الطمأنينة أكثر وكان الرخاء أكثر وهذه البلاد عليها على ما كان منها أن تحمد نعم الله فهي رفاهية وطمأنينة على الأنفس والأموال والأعراض لا تكاد توجد في بلد من بلاد الله يعلم ذلك كل من سافر وهذا إلى البلاد الخارجية وكل ذلك ليس إلا لأجل أنها تقطع يد السارق وترجم الزاني